نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شهركم مبارك وكل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ، وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع وجعله شهرا مباركا وشهر عز للإسلام والمسلمين، ونهنئ أهلنا وبلدنا وقيادتنا وولاة أمرنا وعموم المسلمين بهذا الشهر المبارك، وأن يتقبل الله منا ومنهم الصيام والقيام، إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذه الحلقة برسالة من المستمع الكريم أبي صالح، يسأل عن معنى حديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. أما هذا الحديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذا طبعا الحديث في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لا شك أن هذا يعني من أعظم الدلائل على عظم فضل الصيام عموما وعلى الشهر المبارك على الخصوص. ولا شك أن الشهر رمضان هو شهر الصوم، ولهذا في الحديث أيضا عند مسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، بمعنى أكثر، بمعنى جزائه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ليس 100 وضعف 700 وضعف أكثر من ذلك. فأي أجازيه عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره، كقوله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا شهر الصوم هو شهر الصبر، والله يوفي أجر الصابرين بغير حساب. ولهذا بمعنى أجزي به أي لا يعلم مقدار ثوابه إلا الله عز وجل. لماذا؟ لأنه سر، الصيام بطبيعته سر بين العبد وربه. ما معنى سر؟ بمعنى الله يعلم صدق صيامك وإخلاصك في صيامك. لماذا؟ لأن في حديث الآخر القدسي: يدع طعامه وشرابه من أجلي. فإذا أخلصت أن يكون صيامك وتركك للطعام والشراب والشهوة هو لله، يتولى الله مقدار الجزاء بنفسه سبحانه وتعالى. وأيضا كما يقول أهل العلم: اجتمعت في الصيام أنواع الصبر الثلاثة، يعني هو شر الصبر: الصبر على طاعة الله، وهو شهر القربات من الصلاة وقراءة القرآن والأذكار والتراويح والصدقات، فكل الأعمال فيها مضاعفة. والصبر عن معاصي الله، معلوم أن المعاصي ممنوعة، لكن في أشياء المباحات منعت من الأكل والشرب، فإذا الصبر على طاعة الله وصبر على معاصي الله وصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصوم في في في مشقة، مشقة الحر، مشقة البرد، مشقة ألم الجوع وألم العطش. فمن هنا كان هذا الجزاء العظيم الصوم، لأن فيه صبر على طاعة الله وصبرا عن معاصي الله وصبرا على أقدار الله المؤلمة. ولهذا قال أن أجزي به، فأضاف الجزاء له تشريفا وتعظيما. وقال الصوم لي أيضا، إضافة تشريفا وتعظيما مما يدل على عظم فضله. ومن هنا اختص الله عز وجل بمقدار جزائه على قدر ما يكون للعبد بإخلاص يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول: هل تجب النية لصوم الفريضة والنافلة، ومتى تجب؟ نعم، النية تجب في كل عبادة، بل لا تكون عبادة إلا بنية، ولا تصوم أي عبادة. الصلاة لابد من نية، الوضوء لابد من نية، الصيام لابد من نية، والزكاة لابد من نية، الحج من نية. ما في عبادة تصح إلا بعد أن ينويها صاحبها. مثلا لو أنك أخرجت مالا صدقة وأعطيت فقير، وبعدما أعطيته تقول أريد أن أجعلها زكاة، لا، فلا بد أن تكون النية مصاحبة أو قبيل العبادة. كذلك الصيام، الفرض والنافلة يجب أن يكون بالنية، لكن الفرق أن الفرض تكون نيته من الليل، تنوي من الليل يعني قبل الفجر. أما النافلة لا مانع أن تنوي النهار، بمعنى أنك استيقظت في الصباح ولم تأكل شيئا، فقالوا لك اليوم الاثنين، إذن أنا صائم. فالنافلة لا مانع أن تكون النية من النهار، أما الفريضة لا، سواء صيام رمضان أو القضاء أو النذر. الصوم الواجب لا بد أن تكون فيها النية من الليل، وحينما نقوم بالليل لا تظن أن هذا صعب، يعني النية هي عقد القلب أو عزم القلب على الفعل. بمعنى المسلمون حين مثلا حينما ليلة دخول رمضان كل الناس تتحرى دخول رمضان، فإذا ما أعلن كل الناس عزموا على الصيام، هذه النية، كلهم عقدوا أن يصوموا غدا لأنه ثبت الشهر، ولأن الجهات المختصة أعلنت ثبوت الشهر، فالناس عقدوا النية، فالنية محلها القلب، فتنويت يعني. فلا تظنون أن النية يعني معالجتها صعبة، لا، لكنها في الفريضة تكون من الليل، بمعنى قبل الفجر. لكن لو كان عليك قضاء مثلا، عليك قضاء واجب أو نذر، فلما أصبحت قالت زوجتك تصوم القضاء، قلت نعم، ونسيت من الآن، أقول لا، فلا بد تكون النية من الليل. أما النافلة فلا مانع أن تكون من النهار. ولهذا سؤال السائل الكريم: هل تجب نية لصوم الفريضة والنافلة، وما تجب؟ نعم تجب فريضة والنافلة، لكن الفريضة في الليل والنافلة لا مانع أن تكون من النهار، وإن كانت بالليل قد تكون أحسن أيضا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم فراس تسأل تقول: ما حكم استعمال حبوب منع العادة الشهرية في شهر رمضان، وذلك من أجل إتمام صيام الشهر؟ لا مانع إن شاء الله من استعمالها، بس لابد العلماء ذكروا، وهذا أمر مهم، بمعنى أنها لا تضر، إذا كان فيها ضرر على الإنسان أو على الأخت الكريمة أو السائلة أو المرأة فإنه لا يجوز أي ضرر، سواء للصيام أو لغيره. أما ما دام لا ضرر فيها فلا مانع أن تستعمل ما يمنع نزول العادة الشهرية من أجل أن تصوم الشهر كاملا حتى لا يترتب عليه القضاء، فهذا لا مانع إن شاء الله. وكذلك في الحج أيضا، لو أردت تستعمل الحبوب حتى لا يأتي الدورة في عرفة أو في الحج أو في الطواف ونحو ذلك، فلا مانع إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يسأل يقول: في شهر رمضان الماضي كنت كثير النوم، فهل النوم كل النهار يبطل الصوم؟ ويقول: مرة من المرات حصل معي إغماء لأني مصاب بفقر الدم، هل الإغماء أيضا يبطل الصيام؟ وجهنا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. عندنا أمران، عندنا النوم والإغماء. ينبغي أن تدرك أن النوم يختلف عن الإغماء، النوم يختلف عن الإغماء. النوم قالوا لو نام جميع النهار صيامه صحيح، لكن هو مخطئ على كل حال، لابد يصلي في الصلاة في أوقاتها، كيف يكون الصيام بدون صلاة؟ هذا خطأ. لكن لو أنه نام لم يجد من يوقظه، نام من الفجر إلى الغروب ولم يوقظه إلى عند الغروب، فإن الصيام صحيح. أما الإغماء لا، من أغمي عليه طول النهار من الفجر إلى الليل لا، هذا يقضي.